بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكزة مما يتخيرون Thank you. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا Oh.